بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ مناقشة. قل ربنا تبارك وتعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يطوف عليهم على من؟ ها؟ طيب على الرجال والنساء؟ حتى النساء؟ ها؟ عام يعني. طيب النساء يتغطن ولا ما يتغطن؟ يعطوهم صغار ما بعد كلفوا. ما في الجنة فيها. ها؟ أقول الجنة ما فيها. ما فيها تكاليف. صحيح. هذا عام. طيب ولدان كم أعمارهم إبراهيم؟ ما هو محدد يعني. ولدان يعني هم ذكور وصغار قالنا ومخلدون أي لا يموتون وأيضا لا يكبرون. لا يكبرون سن ما تغير. وهذا مما يلفت الطمأنينة. لكن هل في الجنة قلق أو ما أشبه ذلك؟ ما يظهر هذا أبدا. يدخل الرجال عليهم الجنة ما فيها تكاليف. طيب قوله سبحانه: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، خطاب لمن؟ خطاب الآن لأهل الجنة للرسول صلى الله عليه وسلم، صح. طيب والأمة تابعوا له. ويحتمل أن خطاب شيخنا رحمه الله يعبر حين يقول لمن يتأتى خطابه، يعني من خطابه السامع. حتى الكفار قل لا رأيتهم يعني في الجنة، فيكون المراد هنا أهل الجنة. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ثم ما معنى ثم؟ ثم ولا ثم؟ والنيم مفتوحة دائما. يعني كثير من الناس الآن صار ينطقها قال ثم، ووجدناهم ثم، خطأ. طيب قوله سبحانه: عاليهم ثياب سندس. عبد المجيد، عاليهم كيف؟ عاليهم يعني عليهم. طيب ثياب سندس، سندس استبرق، ما هذا؟ أحسنت. طيب يجوز لبس الحرير للرجال؟ لا. إذن هذا تفسيرك خطأ. أحسنت. إذن لبس الحرير في الدنيا للرجال ما يجوز، في الآخرة قال عليه الصلاة والسلام: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. طيب وحلوا أساور من فضة. عبد المجيد، من فضة كذلك. طيب في الدنيا طبعا ما، ها؟ هل يجوز للرجال أن الرجل أن يلبس شيئا من الذهب في الدنيا؟ في فضة، خاتم، صح. إذن يجوز بعض الشيء، والذهب ما يجوز إلا للضرورة، لكن النساء يجوز. وسقاهم ربهم شربا طهورا مبارك شرابا طهورا. ما هذا الشراب؟ خمر. يجوز الخمر؟ نعم. أحسنت. في الدنيا حرام ولا من كبائر الذنوب؟ حرام فقط ولا عظيم جدا من كبائر الذنوب استوجب العقوبة ومن مات عليه؟ نعم. ها؟ أحسنت يحيى. قوله سبحانه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن هذا ضمير جمع. أحسنت. إذن فالمتكلم هو رب العالمين والضمير هنا للتعظيم. نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نزلنا تنزيلا ماذا يفيد؟ ها؟ شيئا. أحسنت. شيئا فشيئا. في كم سنة نزل القرآن؟ كم مدة الرسالة النبوية؟ كم مدة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم منذ نبئ حتى توفي؟ أحسن. 23. إذن القرآن نزل 23 سنة. طيب ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد في طلب العلم بهذا؟ إبراهيم في قوله تعالى نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا في طلب العلم أن يؤخذ العلم شيئا فشيئا. طيب هل عندك آية تفيد أن القرآن إذا أخذ والعلم عموما فإنه يثبت؟ قال الله تعالى وقال الذين كفروا. أحسنت. أي سورة؟ صح نزل عليه هذا القرآن. لا قال الذين كفروا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أحسنت. كذلك لنثبت به فؤادك. فالعلم إذا أخذ شيئا فشيئا ثبت. ولذلك العجلة في العلم غير محمودة ما تصلح. طيب الآن فيه دورات تقام أحيانا في الفقه كتاب واحد في أسبوع، وأحيانا يحفظون القرآن في شهر، وأحيانا يعني مختصر الصحيحين البخاري ومسلم 6 مجلدات في 40 يوم. اشتغل في هذا. إذا كان واحد يأخذ يعني يشوف مثلا مراجعة أو يعني استذكار أو شيء كذا من يكتفي بهذا؟ أحسنت. نقول هذا كالعارض، بمعنى يكون في إجازة يضغط الطلاب من أجل يحفظ يخلصون سواء في القرآن أو في غيره، لكن من راجع استفاد ومن أهمل. والواقع أن كثيرا ممن يشترك الدورات هذه يخلصوا بس يترك، لكن هذه نقول هذه فتح باب، هذه الدورات فتح باب، وأيضا مما إن صح التعبير يكتشف الإنسان نفسه أن عنده قدرة، عنده قدرة في شهر يختم القرآن، في 40 يوم يحفظ حوالي 3000 حديث، 6 مجلدات، لأن الجمع بين الصحيحين 4 مجلدات، والأفراد البخاري مجلد وأفراد مسلم مجلد يختمها، بل بعضهم يخلص قبلها. يعني تقام الدورات في المدينة وفي مكة في القصيم وفي الرياض في غيرها، السودان وجدناهم يختمون في 40 يوم. لكن نقول هذه فتح، والمشايخ يضغطون الطلاب من أجل يمر عليها، تقولوا خير، لكن نقول من راجع ثبت عند العلم، ومن لم يراجع يذهب عند العلم. وثم أيضا نقول بعض الناس الآن يستطيل الدروس الطويلة، يعني أنت خلص 5 سنوات، نقول شو الإشكال؟ هذا القرآن على أذكى رجل وأعظم رجل وأحفظ رجل عليه الصلاة والسلام، رسول الله في قمة الصفات البشرية، ومع هذا الله عز وجل جعل له القرآن في كم؟ 23 سنة. قال كفار لولا نزل على القرآن جملة واحدة. ليش ما نزل مرة واحدة كما نزل على موسى عليه السلام وعلى غيره؟ قال الله تعالى ردا عليهم كذلك، يعني نزل مفرقا منجما لنثبت به فؤادك ورتله ترتيلا. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على هذا كان في الدروس ما يستعجل أبدا، الزاد بقي فيه ما يقرب من 15 سنة أو أكثر، بلوغ المرام كذلك يعني حوالي 15 سنة إلى 20 سنة. وبعض الطلاب يجي يروح العلماء بريدة، في بريدة علماء علماء فضلاء ومتفرغين في الغالب، يجيب الطالب يخلص الزاد في 6 أشهر البلوغ مثلها، سوى خلص البلوغ قلت أعطنا شيء مثلا، قلت ما عندي شيء ولا شيء. بينما من يدرس عند شيخنا رحمه الله وين جلس 4 سنوات يمكن ما يأخذ 200 حديث مثلا من الزاد، كم كتاب، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج بس، لكن يأخذ منهجا وطريقة إذا فتح الله عز وجل عليه يستطيع يخترق الكتب. في التعبير هذا الكتب يخترقها بالطريقة التي أخذها من شيخنا رحمه الله. فالاستعجال غير مناسب، غير مناسب، والذي يستعجل ما يطلب العلم، يترك في النهاية. نعم نقول دورات أحيانا ما عنده إجازة، ما عنده فرصة لإجازات شهر واحد شهرين بس، بعدين يروح عنده عمل عنده سفر ما يقدر يجلس مثل هذا. أما أن يكون هذا منهجا لطلب العلم هذا ما يناسب أبدا. ولذلك اللي يفعل هذا القرآن ينساه، حتى أدنى المتون ما يراجعها. العلم ترى بالمراجعة، والحسن البصري رحمه الله يقول عليك بالمراجعة، فلو المراجعة كمل لكثر العلماء. وش معنى كثر العلماء؟ وش معنى لولا المراجعة لكثر العلماء؟ يلا مدح. أحسنت. فالذي يراجع هو العالم، هو يصير عالما. ولذلك يعني لولا وجود المراجعة عائقا كان الناس كلهم علماء. وقال البخاري رحمه الله وقد سئل عن دواء الحفظ قال لم أجد دواء للحفظ كنهمة الرجل ومداومة نظره في كتبه. هذه المراجعة. نعم درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله سبحانه واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، شيخ ابن سعد رحمه الله ربط هذه الآية بما قبلها، الآية اللي قبلها قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فاصبر، يقول إن الصبر يعيد عليه الذكر. قل هنا ولما كان الصبر يستمد من القيام بطاعة الله والاكثار من ذكره أمر بذلك. وهذا استنباط عجيب وربط بين الآيات. واذكر اسم ربك يعني أيها الرسول يا محمد اذكر اسم ربك يعني اذكر اسم الله عز وجل بكرة وأصيلة يعني دائما، لأن البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار يعني جميع الوقت في النهار، ومن الليل يعني كذلك فاذكره فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وهذا أمر بالذكر عموما وبالتسبيح خصوصا، والمراد بذلك الصلوات الخمس. العلماء أخذوا من هذه الآية وما بعدها ثنتين الصلوات الخمس، قالوا بكرة صلاة الفجر، وأصيلة الظهر والعصر، ومن الليل المغرب والعشاء، فشملت الصلوات الخمس. ومن الليل فاسجد له يعني صل له وسبحه أي نزهه عما لا يليق بجلاله ليلا طويلا. وفيه أن التسبيح محمود، التسبيح محمود، والله عز وجل يحب ذلك. الله عز وجل يحب منا أن نسبحه، ولذلك افتتح الله عز وجل سورا بالتسبيح، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبح اسم ربك الأعلى، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالتسبيح يتضمن التنزيه ويتضمن كذلك الحمد، لأن التنزيه المجرد ليس مدحا. وجه ذلك وجهنا التسبيح يحبه الله عز وجل، لأن التسبيح المجرد التنزيه ليس كمله، ليس مدحا. لو قلت مثلا لك أنت لست جبانا، أنت لست بخيلا، أنت لست كذا وكذا، وبعدين ما يكفي ذلك، ما يكفي. وفي القرآن والسنة وكذلك فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا نفيت صفة فالمراد أثبات ضدها. مثلا قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي النوم والسنة عن الله. طيب ما فقط نقول لا، اقرأ بعدها فما قبلها الحي القيوم وذلك لكمال حياته سبحانه وتعالى، لكمال حياته. نقول الله عز وجل لا يظلم، ما لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لماذا؟ نقول لكمال عدله، وإلا فنقول الجدار ما يظلم. هل رأيتم مرة الجدار ظلم أحدا؟ نقول ما شاء الله هذا الجدار ما عمره من يوم بني ما ظلم ولا واحد، قلنا عاجز الجدار ذا، هذا مهم مدح، ذا مهم مدح. إذن فالتسبيح محبوب عند الله عز وجل، لأنه فيه تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله، وأيضا مدحه سبحانه وحمده والثناء عليه بصفات الكمال. ولذلك بعض الناس في صلاة التراويح، صلاة التراويح إذا قال الإمام إنه لا يذل من وليت ولا عز من عاديت، يقول لا تقول سبحانه، يقول لأن التسبيح هذا تنزيه، غير مناسب تنزل الله عز وجل. يقول لا ما في مانع، لو قاله ما في مانع، لا نقول يسن في هذا الموضع، لكن نقول لا مانع، لأن التسبيح يتضمن الثناء والتعظيم، ما في مانع. ثم انظر في الصلاة كم فيها من تسبيح، دعاء الاستفتاح ترى في أحد صفاته في تسبيح، في الركوع تسبيح، في السجود تسبيح، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، إذن ففيه. طيب وسبحه ليلا طويلا، قال سبحانه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يعني الكفار، يعني مع هذا الوعظ ومع هذا التذكير ما نفع فيهم وما نجع فيهم، لم يزالوا يحبون الدنيا، وفيه ذم الإقبال على الدنيا، ذم الإقبال على الدنيا. فإن قيل يعني ما نتوظف ما نتزوج وما ناكل وما نشرب، قلنا من قال هذا؟ هذا نبينا صلى الله عليه وسلم أزهد الناس، تزوج وكان يأكل ويشرب وينام ويرتاح، لكن لا تكن الدنيا أكبر همك تقبل عليها. ينبغي الإنسان أن يعمل في الدنيا بقدرها، لكن لتكن الآخرة هي الهم الأعظم. ولذلك إذا تعارض ما في الدنيا مع ما في الآخرة يقول لا لا، الدين أولا، لكن توظف، بع واشتر، تاجر، اكتسب، ازرع. أما أن لكن لا تكن الآخرة همك، عفوا الدنيا همك، بل تكون الآخرة الهم الأعظم. قال سبحانه: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يعني لا يعملون ليوم القيامة، لكن وراءهم، هل خلفهم ولا أمامهم؟ تقول يحتمل هذا يحتمل هذا، كلاهما قيل. فإن قيل وراءهم الخلف، يعني معنى تركوا العمل الآخرة، وإن قلنا إن وراءهم أمامهم، يعني لم يعملوا لما يستقبل لعمل الآخرة. فعلى كلا الاحتمالين في المعنى، معنى هذا أنهم لم يعملوا للآخرة لنجاتهم. قال سبحانه مخبرا بمنة عليهم، وكذلك لافتا الانتباه إلى البعث، فقال: نحن خلقناهم، يعني من العدم، فمن خلق من العدم لن يعجز على الإعادة، وله المنة سبحانه وتعالى وله الفضل، فكان الواجب أن يعبد فلا يشرك به، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وشددنا أسرهم، شددنا أسرهم أي خلقتهم. فخلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، وجعله السمع والبصر، وجعله القدرة على المشي والذهاب والإياب، فالله عز وجل أتقن خلقهم سبحانه، فكان الواجب شكره وعبادته. وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني لو شئنا أهلكناهم وأتانا بقوم آخرين. وكذلك إذا شئنا أي أردنا أعدناهم مرة ثانية بعد الموت. قال سبحانه: إن هذه تذكرة، أي هذه السورة العظيمة ما فيها من تذكير ومن بيان الخلق، وما فيها من صفات الجنة والنار وصفات الأبرار والفجار، تذكرة يتذكر بها المتقون وأصحاب القلوب الحية. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، يعني من أراد النجاة اتخذ إلى الله عز وجل طريقا، أي طريقا ينجيه. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. في تقييد المشيئة، مشيئة الإنسان بمشيئة الله، فالأمر بيد الله من قبل ومن بعد. وفي هذا إثبات مشيئة الله، مشيئة الإنسان، إثبات مشيئة الإنسان، وإثبات أن هذه المشيئة بأمر الله. انتبهوا، هذه مسألة مهمة. وقبل أن نستمر، بكرة ما في درس، في درس شيخنا علي الشبل حفظه الله جاري، له محاضرة بعد المغرب، ودرس بعد العشاء، ثم درس بعد الفجر. هذا بكرة ما في درس التفسير. طيب نعود نقول هذه مسألة مهمة. ما هي؟ نقول إثبات المشيئة للإنسان، ومعنى المشيئة الإرادة. فنقول هل للإنسان قدرة وإرادة وتصرف وعمل واختيار؟ الجواب نعم، نعم قطعا. ولكن نقول هذه المشيئة والإرادة والقدرة تحت مشيئة الله وبأمر الله، فلو شاء الله ما فعلته. فقليلا وش الفائدة؟ قال غلط يعني، خلاص يعني ما في دي شيء. قلنا من قال لك هذا؟ قال أنتم تقولون الحين. قلنا لا، نقول عندنا عمل واعتقاد. فنقول العمل أنت مطالب به، أنت مطالب به، والاعتقاد يجب أن تعتقد أن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وأنك لن تفعل شيئا إلا بأمر الله وإرادة الله وبما شاء الله أزلا وبما كتبه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أبدا. يجب أن توقن هذا يقينا، وإلا ابتدعت وربما كفرت. انتبهوا. وأما العمل فأنت مطالب. قلت كيف؟ طيب وش يدريني؟ قلنا وقف هنا، قلنا وقف هنا، أنت مطالب بالعمل وليس لك عذر في الاعتقاد. بمعنى لا تقول والله الله ما أراد، يا أخي لا الله أراد أصلي صليت أطيع طعت. قلنا وش يدريك أنت؟ وش يدريك؟ قال الله كتبه. قلنا وهل تعلمت أن الله جعلك شقيا أو كافرا أو أنك في النار؟ تعلم هذا؟ ما تعلم، إذا لا عذر لك. واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وقال الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال سبحانه: كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. عندك علم؟ عندك علم بمشيئة الله بالمستقبل؟ ما تدري، ما تدري، إذا لا عذر لك. واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة بذلك قد سألوه أن ما نعمل فيه قد انتهى وقضي، قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرهم بالعمل ونهاهم عن الاتكال على القدر. ثم نقول من حيث العقل، من حيث العقل، لو رأينا إنسانا يريد أن يمسك الكهرب خط 220 يمسكه، قلنا وقف ايش فيك تمسكه؟ قال اخي الله قدر. قلنا ايش دريك انت مجنون انت؟ هو ما ماسك اصلا، لكن على فرض يمسكه، والله ما يمسكه. قلنا اخي تفضل امسك خط هذا سلك مجروح. قلنا يا اخي الله قدر عليك انك تمسك الكهرب، ايش بيقول؟ ايش الله عليكم ايش دريك؟ قلنا وقف، ايش دريك ان الله قدر عليك انك ما تصلي، انك تشرب الدخان، انك تعاين المقاطع المحرمه، انك تتكلم الكلام السيء، انك تجلس المجالس اللي فيها معاصي، ايش دريك هذا؟ تدري؟ اذا انت باختيارك، انت المختار. ولو اخذناه قلنا تعال افرش فرشتك وخذ قهوتك على الخط العام في النص، الله هذا قدر بتموت قدر بتحياه، وش دريك؟ قلنا والله ما انت جالس هناك، جيك سيارة صاروخ ما شافها ذم يخمه، صح ولا لا؟ طيب ها في حط هذا في في في الدين، حطه في الطاعات وفي المعاصي. إذا نقول الاعتقاد يجب وجوبا أن نعتقد هذا. كل ما يحصل الآن من حركة وسكون وكلام وسكوت وحياة وموت وغنى وفقر ومرض وصحة كله مقدر أزلا، علمه الله أزلا، لأن المشيئة والعلم والمشيئة من صفات الله الذاتية. فالله عز وجل قد علم كل شيء وأراده جملة وتفصيلا، وكتبه قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. لكن ما في عذر لنا، ما لنا عذر، نحن مأمورون بالعمل. ولذلك أمرنا الله عز وجل ونهانا ووعد وتوعد. فلو لم يكن لنا قدرة ومشيئة واختيار

فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال. وقوله يدخل من يشاء في رحمته، فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها. طيب، وفي قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله لفتة مهمة جدا ما نبهت عليها، وهي أننا نلجأ إلى الله عز وجل فيه وجوب اللجوء إلى الله في الهداية. نقول ما عندنا من قدرة وأنه لا عذر لنا، لكن يجب أن نلجأ إلى الله عز وجل. ولذلك نحن في كل ركعة من صلواتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، وقبلها إياك نعبد وإياك نستعين، فنلجأ إلى الله ونطرح بين يديه وندعوه ونتضرع إليه بالهداية، ثم نقول لا عذر لنا إن عصينا. نعم. وقوله تعالى يدخل من يشاء في رحمته، فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها. وقوله والظالمين، الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم. سنت. أبد اللي عنده دوام، عنده ناقل، عنده شيء، يروح بدون استئذان، مفتوح. راح أبد رايح فوق. القضاء نقول يرده، لكن هو منه لا يرد القضاء إلا الدعاء، لكن هو من القضاء. فالله الدعاء من القضاء، القضاء ذلك، يعني ما تأتي بشيء جديد، تأتي بشيء قد علمه الله وأراد الله وكتب قبل خلق السموات والأرض 50,000 سنة. فالله قدر شيئا، لكن أيضا قدر الدعاء يرد. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل يشترط للدعاء العمل، يعني للطلب عملا دنيويا؟ نعم نعم، لابد مع الدعاء من العمل، والدعاء عمل في الواقع، الدعاء عمل. لكن ليه يقول الإنسان والله أدعو الله عز وجل أن الله يزين سيارتي، سيارتي مبيشرة، اللهم زين سيارتي، هو قاعد تزينها، أدعو الله يعينك على زين سيارتك، واعمل، رح صب بنزين، رح جيب بنزين المحطة وعب سيارتك، الله مزينها، ما تدري في السيارة، يا ربي تشغل السيارة، يا ربي تشغل السيارة ما فيها بنزين، يا أخي اعمل الأسباب. لابد من عمل الأسباب واللجوء إلى رب الأسباب. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما أسباب لين القلب؟ الدعاء، كثرة قراءة القرآن، زيارة المقابر، زيارة المرضى، الجلوس مع الفقراء. كم هذه؟ 5 للدعاء، قراءة القرآن بكثرة، زيارة المقابر، زيارة المرضى، ها في الأخير الجلوس مع الفقراء مع المساكين، لأن الجلوس مع الأغنياء في العادة يقسي القلب. وترك زيارة المقابر والمرضى، إذا رأيت المريض رق قلبك، يعني بعض المرضى سنة سنتين جالس على فراشه ما يتحرك ما يتحرك. نعم. يقول أحسن الله إليك، كيف أتجنب التفكير في الصلاة في أمور الدنيا؟ تبكر لها، تتوضأ مبكرا، تأتي المسجد مبكرا، تحاول أن تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، أيضا تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا أفكار والوساوس من الشيطان، تستعيذ بالله. فإن كنت وحدك وليس في المسجد فاستعيذ بالله وادفل عن يسارك. حتى في الصلاة نقول لي في الصلاة كلام في الصلاة، فإن كنت في المسجد أو مع الجماعة فاستعذ بالله بدون أن تدفل. نعم. سأل يقول، قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نريد توضيح من الشيخ بسيط لهذه الآية. يعش يعني يعرض، يعرض عن ذكر الله عز وجل، عن القرآن، عن الصلاة، عن الدين عموما، يقول الله عز وجل يسلط عليه الشيطان فيكون له قرينا مصاحبا يؤزه إلى الباطل. والعكس بالعكس، من استعان بالله وأقبل على الله الله عز وجل يوفقه يعينه ويفتح عليه، لكن عليك بالمجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف جاهد أولا في الإنسان، هو جاهد نفسه، الله يهديه ويعينه. نعم أحسن الله إليك. يقول: ما حكم علاج الأسنان عند الطبيب والإنسان صائم؟ ما في بس، لكن تحرص أنك تتفل الماء الذي يصب على الأسنان وما أشبه هذا، تتفله، لكن لو ذهب شيء منه فليس عليك شيء. يقول أحسن الله إليك: ما حكم الذي يعاهد الله ألا يفعل ذلك الذنب ولكنه يعود ويفعل الذنب مرة أخرى؟ عليه أن يعود مرة ثانية ويجاهد نفسه على المعصية. يقول أحسن الله يجاهد نفسه عن المعصية على تركها. يقول: هل الصلاة هي الدعاء أم من الدعاء؟ الصلاة في اللغة تسمى الدعاء، في اللغة يسمى صلاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني ادعو لهم. ثم الصلاة الشرعية إذا في الشرع هي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وفيها دعاء، بل من أعظم ما يكون فيها الدعاء. نعم أحسن الله إليك. ما حكم قول من يقول: دع الخلق للخالق؟ هذا يحتمل الصحة ويحتمل الباطل. فإنك دع الخلق للخالق يعني الله يرزقهم ويصرفهم، لست مكلفا بالناس أجمعين، فلا بأس، هذا يصح. وأما قيل دع الخلق للخالق لا تأمر ولا تنهى بما تستطيع ولا تنكر المنكرات، هذا كلام باطل. يقول أحسن الله إليك: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لا يجوز، بل محرم، بل من كبائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور. لكن لو أنها مرت على القبور من غير أن تتعمد أن تذهب إليها فلا بأس، تسلم وتدعو لهم. ثم إن المرأة إذا قالت: أريد أن أسلم على أمي على أبي، أدعو لهم، يقول: أدعي لهم في بيتك، بل هذا من أنفع ما يكون ومن أسرع ما يكون وصولا لهم. يقول أحسن الله إليك: في القرآن يقول الله عز وجل: لو قيل، وهل فيها خلاف المسألة؟ يعني هل في زيارة النساء القبور؟ نقول: نعم فيها خلاف، بعض العلماء يقول سنة، وبعضهم يقول مباح، بعضهم يقول مكروه، عفوا، بعضهم يقول مباح، ما السنة، أرجع الكلام ده، بعضهم يقول مباح وبعضهم يقول مكروه، بعضهم يقول محرم، لكن ما أدري هل قيل سيسن أو لا. لكن بعض العلماء يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قال هذا عام للرجال والنساء، ولأن النساء يحتاجن إلى التذكر. لكن نقول القول الأرجح وهو مع عامة علمائنا أنه محرم، بل من كبائر الذنوب. يقول أحسن الله عليك: ذكر في القرآن الأعراب، الأعراب وأشد كفرا، من هم الأعراب؟ الأعراب هم الذين يعيشون في الصحراء بعيدون عن العلم وبعيدون عن الخطب وعن القرآن، وقد اتصف بصفات الإبل التي يعيشون معها، خلافا لمن يقول أعراب البدو اللي في المدينة. نقول: لا، هؤلاء حضر، انتبهوا، هذا أعراب. ما هو بأعراب هؤلاء، هؤلاء حاضرة، كلهم حاضر في المدن، حتى في أطراف المدن حاضرة، ليسوا أعراب. الأعراب هم اللي في الصحراء، في الربع الخالي، في الصحراء الكبرى، في النفوذ، مع الإبل، هؤلاء الأعراب. وذموا لأنهم بعيدون عن العلم، ومع ذلك فمنهم أخيار، منهم من أخيار، منهم من تأثر بالعلم، تأثر بالقرآن. نعم. يقول أحسن الله إليك: إذا استجاب الله لي دعوات دعوت بها ثم تحدثت بها وحمدت الله على هذه النعمة، هل هذا من شكر النعم باللسان؟ إيه، بس لا تكثر، لا تكثر، ثم لا تأتي بمدح نفسك. وبعض الناس صار طلع مقاطع، والله أنا سويت وسويت وسويت وجاني وذا مدري إيش. يعني واحد جاني في المحرم يا أخي يقولون كذا يقولون كذا، واحد يقول إني استغفرت وإني حصل لي كذا وحصل. أدعو الله عز وجل هب يعني محل، قل افتح ادخل قدم فلوس تطلع لك، تدخل الصراف يطلع لك فلوس. يعني الواحد يعمل أسباب وما تدري أنت، قد تريد شيئا والله عز وجل يعلم أنه لا يصلح لك فيصرف الله عنك. على كل حال لا بأس، لكن لا يكثر الإنسان. وترى الناس ما يحبون أحد يتكلم عن نفسه، تراك تمج. الغالب أن من تكلم عن نفسه الناس يمجونه. ولذلك العلماء قالوا ما ينبغي لطالب العلم وحفظت وقرأت وسويت وأنا وقلت وخطبت واحد على كل يبكون، الله أنا قدامك والله أبكيهم لا خطبت كله يبكون، ما شاء الله عليك والله لا يضرك لا كثر مثالك تفضل يلا هات. أحسن الله إليك، هل الإمام يجوز له عند نسيان الآية أن يخرج الجوال وينظر إليها إذا لم يرد عليه أحد من الجماعة؟ يجوز، بس انت بالشيبان. يعني العوام ما ينبغي الإنسان أن يأتي لهم بما لا يعرفون، فربما قطعوا الصلاة وقال أخر أخر. لكن لو استطاع بسهولة كان يكون يعني سائل الحركة وطلع الجوال وشافه ما في، بس هذه حركة للحاجة للحاجة. يقول أحسن الله إليك، في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه القلم، وش القلم؟ إيش؟ أنا ما أعرف الحديث هذا. يسبق عليه الكتاب، يعني كتاب القدر السابق، والمراد هنا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيما يرى الناس، لكنه لم يكن مخلصا، ثم يختم بخاتمة السوء التي قد كتبت عليه. طيب، واللي يعمل أهل النار هل فيما يرى الناس ولا حقيقة؟ لكن يتوب، والله يتوب عليه. آخر سؤال، آخر سؤال، يقول عندي زوجة لا تصلي الفجر والظهر أحيانا، هل إذا لم أوقظها علي إثم؟ أي تأثم، وأنت الرجل أنت القوام على النساء، القوام، وعليك أن تجاهدها، ومن ذلك أن تغضب عليها تزعل عليها تهجرها لا تكلمها، وثم عظها في حال هي متيهة للوعظ، لا تجيها وهي نائمة تقول توعظها وهي تقوم تخاف يا ربك، تقول لا، أيقظها، ثم لو لم تستيقظ بعدك عاتبها ووعظها في حال تكون متيهة للوعظ. الله تعالى من يسأل عن المحاضرة اليوم في المغرب اللي ذكر الشيخ حفظه الله، والدرس أيضا الدروس، والدروس أيضا، فإنها تبث لكن ليست في قناة الشيخ محمد الشرافي، هي في قناة مكتب الدعوة والإرشاد في وادي الدواسر، جمعية صارت جمعية، جمعية الدعوة والإرشاد، يكتب في اليوتيوب قناة جمعية الدعوة والإرشاد، صح؟ موجود هنا هذا الله خلاص سم. أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني بالنسبة لك أنت، يعني ما كان مستغن عنه أنت، لا تتصدق ما تحتاجه،